يبدأ العرض بالسلام عليكم، إني أتيت إلى هنا لأقدم لكم. طب هو قرد ولا مونكي؟ يتكلم عربي ولا إنجليزي فانكي؟ بابا أرادتي خلف نسوان جفلتي، وأخوه الحاوي خفيف اليد وخيرتي. هو ده الحال، أهلا بكم في الأدغال، عبقرية في الأداء من غير مجهود محتال. هل انت فقرة الأسود واللي زعلك بتروح أبشو، ولا اللي لابس ماسك ومستخبي أخرك بليتشو؟ أو يمكن ماشي بطبلتين يبدأ يومه بسكرتين، يستفيد قوته من مشيته مدلل كلبشو. حملك حرنجي يتحملك مفيش مبالغ، قاسي أصل الحدوتة في مشوار والله هو الرازق. الدرس المستفاد الآية بقت مقلوبة، بخبخ بسجارة هاش انجز يابا السبوبة. أنا مش هتشقلط ببلاش انجز الكاش وما تستناش، يبدو الشامة مسوحة والدخان على هواه. أركن بلين لو انت سوبر هيرو أنا الفيلن، في المعركة بسلاحي بكسب حتى لو السن يترم. هو هو يلا زن مش فارقة مش مهم، لما هكشر عن أنيابي محدش يجي يقول لي بم. عندي زق إدارة بكسر الإشارة، بس سارق في الشطارة عايز أمارة. طب هات سمارة عملك جهاز الفولي جيب بيتهوفن الرابعة، ورقصة فرعونية من الأسرة التاسعة. أصدر هاخد حقي ومستحق، لو في زيادة خد المتبقي. إيه ده؟ ماله ده؟ بس مالك كده خفتي مني؟ يبقى رحت سألت عني وعرفت اني جاي هنا لاني مولود وسط رد الفطرة طالع طرزان. بلعب بمسماري هطلق عليك الصعبان، وعملك بهلة واللي يلعب لك على مهرزان. انا وانا بتحدث قلقان لابس وش اليابان، مش معنى اني مخمر اكيني ان راكد غفلان. خاف من انا باخد حقي مش متعود انا متعبان. حضرا اذا نظرت جدرا، اخد حق عندي صوتك خلي عبق المكان. اخد حق على بيتي مستخبي هيبان، اخد حق ومستحقي لو في زيادة خد المتقي. اخد حق